يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة، فأهلا بكم شيخ عبدالله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة باعثها المستمع عين ميم راء. في أول أسئلته يقول: صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، ما الحكم إذا صادف هذا الصيام يوم الجمعة؟ هل يصام منفردا؟ وهل يجزئ هذا الصوم عن صوم يومي الاثنين والخميس من كل شهر من كل أسبوع والأيام البيض من كل شهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من قواعد الشريعة قاعدة التفاضل بين الأمكنة وبين الأزمنة وبين الأشخاص وبين الأقوال وبين الأعمال وبين المقاصد إلى غير ذلك من وجوه التفاضل. وهذه المسألة المسؤول عنها هي من هذه القاعدة. فإذا نظرنا إلى صيام التطوع وجدنا أنه مشروع للشخص أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وتكون كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها. وإذا نظر إلى جانب آخر وهو مشروعية صيام الاثنين والخميس لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله جل وعلا، فصيام 3 أيام فيه فضل، وصيام الاثنين والخميس فيه فضل، ولكن أفضل منهما أن يصوم الشخص يوما ويفطر يوما، لتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك. وعندما يأخذ الشخص بهذا النوع من الصيام ويصادف صومه يوم الجمعة فإنه يصوم، لأن صيام الجمعة المنهي عنه هو أن يفرده، لكن إذا صادف صيامه إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما وصادف يوم الجمعة اليوم الذي يصام فإنه يصوم. أما بالنظر إلى كون الاثنين والخميس أو 3 أيام أفضل، فهذا مردود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأفضل الصيام صيام داود، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أم عبد الله تقول: ما حكم حضور حفلات الزفاف التي فيها موسيقى؟ الجواب: الشخص عندما يدعى لحفلة زواج سواء كان ذكرا أو أنثى فلا بد أن يكون عنده علم مما سيجري في هذا الاجتماع، فإذا كان مما سيجري فيه منكر مثل الموسيقى والأغاني وما إلى ذلك فإنه لا يجوز له أن يحضره، إلا إذا كان حضوره سيترتب عليه منع هذا المنكر. أما إذا كان لا يترتب عليه منع المنكر فلا يجوز له أن يحضره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. عبد الله تقول: إذا تصدقت بصدقة وأشركت معي والدي وزوجي ومن أحب والمبلغ جميعه من عندي، فهل ينقص من أجري أو يكون الأجر كاملا؟ الجواب: مقدار نصيب كل واحد من المذكورين من الأجر على حسب النية الصادرة ممن تبرع بهذا المبلغ. وهذه المرأة نوت أن يكون جزء من هذا المبلغ لها، والبقية يكون لمن ذكرت، فأما نصيبها فهي مأجورة عليه، وأما نصيب من ذكرت فإنها مأجورة على التصدق عنهم، ولهم أجر الصدقة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت له امرأة رفعت صبيا وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من عمر يحيى سليمان الأهدى، محافظة الحديدة، اليمن. يقول: رجل معه سيارة وأعطى ولده السيارة ليقودها، خرج الولد بالسيارة ومعه مجموعة من الشباب، وفي أثناء الطريق قال أحد الشباب الذين معه للولد: أعطني السيارة لأقودها، فلم يرضى الولد، لكن هذا الشاب قاد السيارة بالإكراه من الولد، وفي الطريق حصل لهم حادث فمات رجل من هؤلاء الشباب، ولم يمت لا السائق ولا الابن صاحب السيارة. صاحب السيارة لما علم بذلك ذهب إلى أهل الميت وعزاهم في ولدهم وطلب منهم العفو، فقالوا: عفونا، وقالوا: هذا قدر من الله. الوالد يسأل الآن: هل عليه شيء؟ هل يلزمه شيء كالصيام مثلا، أو على ولده، أو على الولد الذي ساق السيارة؟ الجواب: مما يؤسف له أن بعض الآباء يفرط في حب ولده إلى درجة أنه يتغاضى عنه فيما يخالف الشرع، أو يتغاضى عنه فيما يخالف الأنظمة التي وضعتها الدولة. فتجد كثيرا من الشباب يقودون السيارات وليس لدى الشاب رخصة، وليس لديه تصريح، ويحصل الحادث بسبب صغر سن هذا الولد وجهله أيضا بالقيادة. وأخشى أن الولد الذي أخذ السيارة من أبيه أنه من هذا النوع، فإذا كان ذلك كذلك فإن الأب مفرط، وهو سبب. ولكن الولد الذي أخذ السيارة من ولد صاحبها وحصل منه الحادث فهذا مباشر، ومن قواعد الشريعة أنه إذا اجتمع المتسبب والمباشر وكان المباشر أهلا لإضافة الحكم إليه فإنه يضاف إليه دون المتسبب، وبناء على ذلك فإن الدية تكون على عاقلة هذا الولد، وعليه أن يصوم، أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أنا رجل صاحب صالون حلاقة، يأتيني بعض الناس يريدون أن أحلق لهم اللحى، إن عصيت أمرهم ربما تعدوا علي بالشتم والسب والهمز واللمز إلى غير ذلك من الإذى، فهل أطيعهم وهل علي شيء إذا فعلت ذلك؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأنت يجب عليك امتثال أمر الله وأمر رسوله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الله وطاعة رسوله واجبة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حلق اللحية لا يجوز، يعني أنه حرام، وبين ذلك بفعله، فلم يتعرض لها في حياته. فهذه سنة قولية وسنة فعلية، فلا يجوز لك أن تتجاوز هذا الأمر من أجل إرضاء الناس. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فأنت إذا تركت هذا الجانب طاعة لله جل وعلا فإن الله يسوق لك من الرزق ما لا يخطر ببالك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عمر البريكي، يقول: لا أتمكن من الإتيان بأذكار المساء إلا بعد صلاة العشاء، نظرا لظروف الدوام وكثرة العمل بعد العصر والمغرب، فهل يجوز لي المداومة على ذلك؟ الجواب: الأمر في هذا واسع. إن قرأت الأذكار بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من اليمن سين ألف ميم، يقول: إني أريد أن أستقرض مبلغا من المال لأشترك به مع شخصين في شراء باص، ولكني سأقضي ما كان علي من دين من تلك الأرباح الناتجة عن عمل الباص، هل قضاء الدين من الأرباح يكون من باب الربا؟ الجواب: إذا تم شراء الباص بعقد شرعي وقبض وأنت مساهم فيه بمال ولك نصيبك من الأجرة، وتريد أن توفي الدين الذي عليك مما يقدم لك من الأجرة الحاصلة حسب نصيبك منها، فليس هذا من باب الربا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا ألف صاد من الجزائر، رجل مسن يبلغ من العمر 74 عاما، مريض بالقلب والضغط والجهاز البولي وغير ذلك، يقول: حين كنت في 20 من عمري أخذتنا فرنسا التي كانت تحتل الجزائر آنذاك بالقوة وطبقت علينا التجنيد العسكري الإجباري، وهل علينا شهر رمضان وأنا مجند لدى الجيش الفرنسي لمدة 6 سنوات لم أصم رمضان متتالية، وعندما أنهيت التجنيد العسكري في صفوف الجيش الفرنسي عدت إلى بلدي بحمد الله وبدأت في الصيام كباقي المسلمين، واليوم وأنا أصوم الفريضة وربما لا أستطيع أحيانا لظروف الصحية ولكثرة الأدوية التي أتناولها في كل وقت رغم أني ميسور الحال بحمد الله، فهل علي شيء على ما فات، وهل يجب علي أن أدفع عن الأيام الماضية؟ الجواب: تركك للصيام هذا محرم، وتأخير القضاء أيضا محرم. والذي يجب عليك الآن هو قضاء الصيام مع الكفارة، والكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي تركتها، كيلو ونصف عن كل يوم من الأيام. وإذا قرر طبيبان أو ثلاثة أطباء أنك لا تستطيع الصيام لا في الحاضر ولا في المستقبل، فإنك تطعم عن كل يوم مسكينين، أما المسكين الأول فهو بدل عن اليوم، وأما الثاني فهو بالنظر إلى تأخيرك القضاء مع القدرة عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ماذا يجب علي أن أفعل لأكفر عن الوشم الذي وضعته على ذراعي، وهو عبارة عن 4 رسومات عندما كنت مجندا في الجيش الفرنسي، وذلك لعدم فهمي وقلة علمي بالدين، فماذا أفعل الآن؟ الجواب: الواجب عليك إزالته ولو عن طريق إجراء عملية طبية، لأن الشخص عندما يضع وشما، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الواشمة والمستوشمة، وذكر ذلك للنساء من باب الغالب. وإذا استعمله الرجال فإنهم يدخلون في هذه اللعنة. ومن المعلوم أن من أساليب القرآن وأساليب السنة أن يأتي الحكم ويكون جاريا على الغالب، وبناء على ذلك فإنه لا يكون له مفهوم مخالفة. لأننا لو قلنا إن فيه مفهوم مخالفة قلنا إن الرجل لا يدخل في ذلك. ومن نظائر ذلك قوله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. فالشخص عندما يتزوج امرأة سبق أن تزوجت من غيره ومعها أولاد منه ذكور وإناث، وبقيت المرأة في عصمته وبقي الأولاد عندها، فهن ربائب في الحجور. لكن لو طلقها وتزوجت زوجا غيره، وتزوجت زوجا بعده وأنجبت أولادا ذكور وإناث، فإنهم ربائب له، عملا بقاعدة أن ما جرى على الغالب فليس له مفهوم مخالفة. ولو قلنا بمفهوم المخالفة هنا قلنا إن الربيبة هي التي في الحجر فقط، وهذا ليس بصحيح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة ميم صاد ميم من المنطقة الشرقية بالمملكة تسأل، تقول: هل على المرأة رفع اليدين في الصلاة، في صلاة الظهر مثلا، كم عدد المرات التي ترفع اليدين فيها؟ الجواب: المواضع التي يرفع فيها المصلي يديه سواء كان ذكرا أو كان أنثى، يرفعهما عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، هل تجوز طاعة الزوج وهو لا يصلي أحيانا؟ الجواب: إذا كان الزوج لا يصلي أحيانا فلا يجوز للمرأة البقاء عنده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك فرضا واحدا عمدا فقد كفر. والشخص الذي يصلي تارة ويترك الصلاة أخرى هذا بمنزلة الذي لا يصلي أصلا، فالواجب على هذه المرأة مفارقة هذا الرجل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل هو حرام إذا قمت بتشغيل المسجل فيه قرآن وأنا لا أجلس عنده في البيت، أكون مشغولة مع الأولاد أو في غرفة أخرى؟ الجواب: الله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. فإذا كانت المرأة تشغله وتنشغل عنه بالحديث، لأن في بعض النساء يكون عندها نساء أو يكون عندها أولادها ويشتغلون في الحديث والقرآن يقرأ، هذا لا ينبغي. وفيه من يشغله من أجل طرد الشياطين عن البيت، ما شغله من أجل الاستماع ولكن من أجل طرد الشياطين من البيت، وهذا ليس فيه بأس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذا المرسل ميم ميم ألف يقول: لي والد كبير في السن وهو عاجز عن المشي ولا يعرف حتى أولاده، هل تجب عليه الصلاة والصيام؟ وإذا كان لا يجب عليه هذا فهل علينا كفارة تجاهه؟ الجواب: إذا كان فاقدا للعقل فليس عليه شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فهذا إذا كان قد زال عقله، سواء زال بجنون أو بغيره، المهم أنه فاقد للعقل فليس عليه شيء. أما إذا كان عقله حاضرا ولكنه عاجز عن الصيام، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين 1.5 كيلو من البر أو من التمر أو من الشعير، وبالله التوفيق. أيضا يقول: هل يجوز لبناته الكشف عن عورته عند تغسيله بالرغم أن له أولادا؟ الجواب: من قواعد الشريعة قاعدة المشقة تجلب التيسير، فإذا كان هذا الرجل ليس عنده زوجة، لأنها من أجل أن تقوم بجميع الأمور التي يحتاج إليها، ومنها ما ذكر في السؤال، فإذا لم يكن عنده زوجة فلا مانع من قيام من تشاء من بناته بهذه المهمة، ولكنها تغض النظر من جهة وتجعل حائلا بين يديها وبين البشرة، يعني تجعل حائلا بينها وبين البشرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، آخر أسئلة المستمع يقول: ما حكم الأحاديث التي تخطر للإنسان في قلبه، هل يحاسب عليها؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب متابعتكم. عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، صندوق بريد 60059، رمز بريدي 11545، أو الفاكس 442-55-43، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، ونؤكد للإخوة والأخوات أن البرنامج لا يستقبل أي أسئلة تتعلق بالرؤى إطلاقا. نعتذر لجميع الإخوة الذين يبعثون بالأسئلة حول الرؤى فالبرنامج لا يرد عليها. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.